السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد بما أنت أهله، حمدا يليق بجلالك وكمالك. أشهد أن لا إله إلا أنت ولا رب سواك، وأصلي وأسلم وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين. الاستغفار في لذة، أجمل لذة في الاستغفار الإقرار. يعني هي أجمل لذة في الاستغفار الإقرار، إنك أنت لما بتقول رب اغفر لي فيغفر لي إيه؟ يغفر لي ذنبي، يبقى أنت بتقر. والإقرار ده في ذل وانكسار. إيه الذل والانكسار في الإقرار؟ الاعتراف بالذنب. فأنت بتعترف بذنبك فبتقول رب اغفر لي. الله، طيب ما إحنا بنقول بعد الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ده بالذنب. نقول لا، اصل انت فاهم غلط. معلش، انت فاهم صح، بس انا هشرح لك وجهة نظري. تصدق دايما الذنوب، احنا فاهمين الذنوب ان انا اعمل ذنب. احنا عندنا حاجتين، عندنا امر ونهي، افعل ولا تفعل. فالذنوب حاجتين، عدم فعل الامر وفعل النهي. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. انت بصيت يبقى انت عملت النهي، ما تبصش. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال اقيموا الصلاه، يبقى انت ما اقمتش الصلاه، يبقى انت كده ما عملتش الامر. يبقى انت بعد الصلاه بتقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. استغفر الله من ايه؟ استغفر الله من اني انا، لا الملائكه قالوها حلوه. الملائكه قالوا، يقولوا كده، ما عبدناك حق عبادتك. فهو ده الإقرارين. فأنا لما أجي الرجل كان بيقوله كده، كان الرجل من السلف إذا انتهى من الصلاة جلس عليه الصلاة ثم قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، كأنه قام عن ذنب. ليه؟ لأن هو مش راضي عن صلاته دي نهائي إطلاقا لله عز وجل. عشان كده برضو من الحاجات العجيبة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. بعديها وبالأسحار هم يستغفرون والمستغفرين بالأسحار. الله، فأنا كنت بقول لهم خلينا نفهم دي عشان تبقى واضحة. دلوقتي أنا ناي، أنا طول الليل ناي، وجيت صحيت قبل الفجر بعشر دقايق وبتوضى عشان اجهز لصلاه الصبح. وحضرتك طول الليل بتصلي، انا صحيت على اذان الفجر وحضرتك بتصلي، سواء صليت طول الليل نص الليل ربع الليل، صلي ب 100 ايه، صلي ب 10 ايه، انت صليت. فتيجي قبل الفجر بربع ساعه بثلث ساعه، حضرتك اللي تستغفر اللي بتصلي ولا بيستغفر اللي نايم؟ ربنا قال والمستغفرين بالايه؟ بالاسحار. قال وبالاسحار هم ايه؟ يستغفرون. فدول ربنا من عليهم واصطفاهم واختارهم عشان يقوموا يصلوا بالليل. فلما قاموا صلوا بالليل ايه اللي حصل؟ استشعروا عظمه الله سبحانه وتعالى ومنته عليه عليهم وفضله وجوده ان اقامهم وانامهم وانام غيرهم. يعني عادة لما تيجي تصلي بالليل في بيتك هتكتشف انك انت احيانا انك انت بتصلي لوحدك. حضرتك كده ممكن تيجي تصحى بالليل مثلا قبل الفجر بساعة، فتفتح الشباك وتبص الشارع مفيش ولا واحد ماشي، كل الناس نايمة، خصوصا قبل الفجر كده كل الناس بتبدأ تنام. فانت اللي ربنا اختارك واصطفاك عشان تقوم تصلي. فانت في النهاية بتقول له يا رب، بالرغم ان انت بفضلك ومنك وكرمك وجودك وعطفك وحنانك انت اقمتني، بس انا الصلاه اللي انا بصليها دي انا مش راضي عنها ديك. ال يا طيب سيدنا النبي صلى حتى تفطرت قدمه، وفي النهايه قال كلمه عجيبه جدا، والكلمه دي تتحط عندنا تحط برواز، كل واحد منا لازم يحطها برواز. ايه هي كلمه تحط برواز؟ اني وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ادري ما يفعل بي ولا بكم إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كده، أمال إحنا نبقى إيه؟ لنا لقاء آخر. صلي اللهم وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين.